لا يصح لنا أن نفهم ذلك الكلام الذي نقرأه في بطون الكتب أن كتاب البخاري أصح ما صنف على إطلاقه، وإنما يفهم هذا بالنسبة للقسم الأول وهي الأحاديث التي أسندها البخاري منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم خاصة هو أصح الأحاديث التي جمعت في الكتاب. أما القسم الثاني وهي الأحاديث المعلقة ففيها الصحيح وفيها ضعيف. ما الفرق؟ كيف نستطيع أن نفرق بين القسم الأول والقسم الثاني من أحاديث البخاري؟ التفريق يكون بالنظر إلى صورة ذكر البخاري للحديث، فإن كان ذكره مبتدئا بقوله حدثني فلان ثم ساق السند منه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا معناه أن هذا الحديث من القسم الأول، وإذا ذكره بدون إسناد كامل على الأقل كأن يقول مثلا قال رسول الله، إذا لم تستنده منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من القسم الثاني، أي من قسم الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. أو يقول مثلا قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأمثلة تتعدد بنسبة تعدد الوسائل بين الوسائل بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن يأتي أحيانا فيذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه البخاري، يذكر الحديث معلقا على أحد شيوخه. هنا يختلف الأمر على من لا عناية له بصحيح البخاري فيظن أن هذا الحديث من القسم الأول الموصول لأنه بدأ السند من عند شيخ من شيوخه، ولكن هنا يجب التنبه لدقيقة الآتية وهي إذا قال البخاري قال فلان وهو من شيوخه، فهنا اختلف العلماء هل هذا يلحق في القسم الأول أي الحديث الموصول أم يلحق بالقسم الثاني وهو الحديث المعلق، لأنه إذا قال حدثني فلان ارتفع الاحتمال وزان الإسلام، أما إذا قال قال فلان فهنا اختلفوا، وبسبب هذا الاختلاف وقع بعض العلماء المتقدمين في وهم فضعف حديثا من أحاديث البخاري لأن البخاري لم يقل حينما علق الحديث على شيخي حدثني فلان، وهذا الشيخ بالذات هو هشام بن عمار قال في حديث ذم الملاهي لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحيرة والحريرة والخمر والمعاجز إلى آخر الحديث، البخاري ساق الحديث بإسناده المتصل منه إلى رسول عليه السلام، إلا أنه لما بدأ بالسند من عند شيخه ما قال حدثني فلان وإنما قال قال فلان، وهذا التعبير قال هشام صورة التعليق، لأنه كما قلنا آنفا كيف نعرف الحديث المعلق من الحديث المسند أن يقول قال رسول الله ما ذكر السند، أو يقول قال أبو هريرة ما ذكر السند إليه، أو يقول قال سعيد بن سعيد، أقول يعني تتعدد الصور إلى أن تأتي هذه الصورة الأخيرة قال هشام بن عمار وذكر السند حدثني فلان عن فلان إلى أبي مالك الأشعري وهو صحابي معروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فلما وقف ابن حزم على هذا الحديث في صحيح البخاري أعله بأنه معلق، أعله بأنه منقطع بين البخاري وبين هشام بن عمار، فإذا قيل له هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري فإن الانقطاع يقول صحيح هو من شيوخ البخاري، لكن البخاري عادة حينما يروي عن هذا الشيخ يصرف التحديث يقول حدثني هشام بن عمار، فلأمر ما لم يقل في هذا الحديث خاصة حدثني هشام بن عمار. هذا كلام سليم، لكن العلماء المتأخرين قالوا ليس من الواجب أن يكون سبب قول البخاري قال هشام خلافا لعادته حدثنا هشام، ليس السبب هو أنه لم يسمع هذا الحديث من هشام، وإنما السبب أنه حدث بالحديث في مجلس المذاكرة ولم يحدث بالحديث في مجلس التحديث. يعني البخاري كسأل أي مدرس أو محدث، إما أن يكون في مجلس عادي تأتي مناسبة السؤال أو إلقاء موعظة فيتحدث دون أن يتهيأ لهذا الدرس، بينما مجلس التحديث يراجع أصوله وكتبه التي عنده استعدادا لإلقاء الدرس. فيقولون فمن الجائز أن البخاري لم يقل هنا حدثني هشام بن عمار لأنه لم يكن قد راجع أصوله، وإنما قال هشام من باب التحفظ والاحتياط. الحديث حول هذا الحديث خاصة وإثبات أنه صحيح يطول، ولا نريد طبعا أن نخرج طويلا عما نحن في صدده، إنما الغرض أن هذا الحديث بالذات يحصره بعض العلماء في قصة الحديث المعلق، لكن ما دام أن الرجل الذي علق الحديث عليه هو من شيوخ البخاري فلا يحصر هذا النوع من الأحاديث المعلقة في القسم الثاني، يعني الأحاديث المعلقة التي فيها صحيح وفيها ضعيف، لأن هشام معروف أنه من شيوخ البخاري. وإذا قيل بأن البخاري لم يسمع هذا الحديث كما قال ابن حزم من هشام يلزم منه أمر، وأريد الآن أن أسأل من له اشتغال من إخواننا من باب تحل الذهن، ما الذي يلزم إذا قيل إن البخاري لما علق هذا الحديث على هشام بن عمار وافترض كما قال ابن حزم أنه لم يسمعه منه وهو يقول قال هشام، فيكون الحديث من أي أقسام؟ ما يكون ضعيفا بحيث ثاني من أي الأقسام؟ يكون من المعلق المقطع يعني فيه انقطاع. تفضل. هذا الجواب الصحيح. هذا الجواب الصحيح، لأن التدليس هو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يستعمله، والبخاري لقي هشاما وحدث عنه مباشرة حديث كثيرة كما ذكرنا. فإذا افترضنا أن البخاري هذا الحديث بالذات لم يسمعه من هشام، ولذلك كما يقول ابن حزم قال هشام، معنى ذلك أن البخاري مدلس ولم يعرف الإمام البخاري بالتدليس، فلا يجوز أن ينسب إليه التدليس. ولذلك قلنا آنفا أن العلماء ذكروا سببا آخر، وهو أنه لم يكن قد راجع الحديث يتثبت من أنه سمعه منه، أما أن يتعمد الرواية عن شيخ له لحديث لم يسمعه منه هذا معناه أنه مدلس وهو ليس معروفا بالتدليس. هذا كلام حول الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. الأحاديث المعلقة قسمان، صحيح وضعيف، وهذا لا يمكن معرفته في الغالب الأغلب إلا بالنظر لأسانيد هذه الأحاديث المعلقة خارج الصحيح. نظر مين؟ لذلك روى عنه في الصحيح في التحديث، روى حديث كثيرة من طريق الشام فهو عنده ثقة. إذا عرفنا هذا الكلام حول الأحاديث المعلقة وأن فيها الصحيح والضعيف، تبين لنا الغرض من قول المصنف هنا في حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، قال ذكره البخاري تعليقا. لماذا ذكر هذا؟ لأنه لو قال رواه البخاري لكان مدلسا، لو قال المصنف رواه البخاري لكان مدلسا. من أين يأتي التدليس؟ من إيهام القارئ أن هذا حديث من أصح الأحاديث، لأن أحاديث البخاري كما قلنا هي أصح الأحاديث. لكن العلماء يذكرون أنه في قسم ثاني ليس من أصح الأحاديث وهي الأحاديث المعلقة، فليكون القارئ على بصيرة وعلى علم بالنوع الذي هذا الحديث عند البخاري قال ذكره البخاري تعليقا. ومعنى هذا أن القارئ لهذا التخريج الدقيق يجب أن يكون على تنبه أن هذا الحديث لعل فيه شيئا، لعله من القسم الثاني من القسم الثاني. القسم الثاني من أحاديث البخاري أحاديث معلقة، الأحاديث المعلقة تنقسم إلى قسمين، أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة. قال هذا من القسم الثاني من أحاديث ضعيفة، فعليك أن تتنبه وأن تتحقق من هذا الحديث هل هو من الأحاديث المعلقة الصحيحة أم الضعيفة. وكجواب لمثل هذا السؤال أتبع التخريج السابق وهو قوله ذكره البخاري تعليقا لقوله ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وما دام أن المصنف نقل هذا التصحيح عن هذين الإمامين فهو يشعر بأن هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري في القسم الأول الصحيح، يعني التعليق قسمين صحيح وضعيف. فإذا لما قال وصححه ابن خزيمة وابن حبان أشعر بذلك أن هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري في القسم الصحيح اللي هو الأول من قسمين التعليق. لكن هذا الإتباع بهذا التخريج وصححه ابن خزيمة وابن حبان يجب أيضا أن يؤخذ بشيء من الحذر، ذلك لأن المذكورين ابن خزيمة وابن حبان من المعروفين بالتساهل في التصحيح عند علماء الحديث، لأنهما يصححان لبعض المجهولين في رواية الحديث، وابن حبان في هذا المجال أوسع خطوة من شيخه ابن خزيمة. ابن حبان يصحح أحاديث المجهولين أكثر بكثير من شيخه ابن خزيمة، ويظهر هذا الفرق بصورة بينة لمن قرأ كتاب صحيح ابن خزيمة الذي صدع منه المجلد الأول والثاني، وقرأ صحيح ابن حبان ولو بواسطة موارد الظمآن في جوائز صحيح ابن حبان، يجد الفرق واضحا بين الكتابين والمؤلفين لهما. ذلك أن ابن خزيمة نجده في كتابه الصحيح في كثير من الأحيان يورد الحديث ويطيعه أو يقدم بين يديه قوله إن صح في الصحيح، يورد الحديث ويصفه بقوله إن صح فإن فلانا لا أعرفه بجرح ولا توثيق، يورده في الصحيح. وليس الشاهد أنه يورده في الصحيح، الشاهد الآن أنه يعل الحديث بالجلالة، بينما لا تجد مثل هذا في صحيح الحبان، لا يعل حديثا مطلقا بالجلالة، وهذا من بالغ تساهله في تصحيح حديث المجهولين. بخلاف ابن خزيمة فهو ليس واسع الخطر في تصحيح حديث المجهولين، لكن نجد له مثل هذا التصحيح. إذا الأمر كذلك فلا بد من الاحتياط في الاحتجاج بالأحاديث التي تعزى لصحيح ابن خزيمة وبالأخص لصحيح ابن حبان لتساهلهما في التصحيح كما ذكرنا. ولكن إذا كان الناقل للتصحيح صحيح ابن خزيمة وابن حبان مثل حافظ ابن حجر، فحينئذ النفس تطمئن لنقله لأنه من الأئمة الحفاظ، ومن أكبر من عرفنا في المتأخرين من العلماء العارفين بعلم الجرح والتعديل والإحاطة بطرق الحديث والمعرفة بعلله، فبهذه المجموعة تطمئن النفس لكون هذا الحديث المعلق في صحيح البخاري هو حديث صحيح، لأن ابن حجر بعد ما عزاه للخمسة أتبعه بقوله لأنه صححه ابن خزيمة وابن حبان وأقرهما على ذلك. فالإصرار من ابن حجر لذلك تطمئن النفس بكون الحديث صحيحا، ولكن لا يلزم من هذا أن التصحيح يكون عند ابن حجر لذاته، قد يكون صحيحا عنده لغيره. وهذا الذي ثبت عندي من هذا الحديث لم تخلني ذاكرتي في إسناده شيء من الجهالة، ولكن له طريق أخرى تقوى الحديث بها فصار صحيحا لغيره وليس لذاته. بقي بعد هذا أن نفهم هذا الاصطلاح يقول رواه الخمسة، الخمسة تارة يراد بهم أصحاب السنن الأربعة زايد الإمام أحمد هو القاضي، وهذا اصطلاحه هنا في هذا الكتاب المقصود بالخمسة أصحاب السنن الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، الخامس أحمد بن مسلم. تارة يراد بالخمسة مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وهذا استعمال خاص بالمنطقة لشيخ ابن تيمية جد الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا معنى هذا التخريج أن هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه بدون إسناد تعليقا، وذكره أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد بإسناده المتصل إلى عمار بن ياسر وصحابه بن خزيمة وابن حبان. ثم هذا الحديث من ناحية مثل الآن موقوف، لأنه يقول قال عمار بن ياسر من صام اليوم الذي شك فيه، ما قال قال رسول الله، هذا ظاهر الوقف، من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهل هذا الحديث في حكم المرفوع أم في حكم الموقوف؟ الآن ننتظر جواب من أهل الفقه والعلم، فمن كان عنده علم أو عنده جواب سواء أصاب أو أخطأ فالمقصود مداولة في العلم، من كان عنده علم أو جواب يرفع أصواته. تفضل. نقول ليس سؤالي، انتبهوا، لم يكن سؤالي هل هو موقوف أو مرفوع، هل هو في حكم المرفوع في حكم المرفوع أم الموقوف؟ هو موقوف واضح، لأننا قلنا أن الحديث جاء عن عمار بن ياسر قال، وما جاء عن عمار بن ياسر قال قال رسول الله، هذا الحديث موقوف موقوف، لكن السؤال هل هو في حكم المرفوع أم لا؟ فالذي عنده جواب يرفع أصبعه مجددا. تفضل. موقوف لأنه ليس كما يقال يقال بالرأي، لأنه ليس من الأمور الغيبية. طيب عندك شيء ولا هذا؟ ليش لا يقال بالرأي؟ وضح ليش لا يقال بالرأي؟ هلا انت ما رفعت اصبعك او التوجيه، نعم؟ طيب بس ما اقول لك هذا الكلام الان، الكلام مع الاخ هنا ابنه اهلا وسهلا. نريد بيان لماذا هذا الحديث في حكم المرفوع، يعني لانه قال فقد عصى ابو القاسم. طيب مد مددك يا استاذ مدى مدى ولدك، طيب شو الدليل على انه هذا في حق المرفوع غير ما ذكرته؟ طيب حول هذا الجواب، في هذا عنده بيان حول هذا؟ قد يكون ناس آخرون عنده الجواب غير ما سبق، وقد يكون ناس آخرون أيضا يوافقون المجيبين هنا، لكن نريد تعليل إضافي. إذا ما في نسمع أجوبة الآخرين. شوف الحديث موقوف حول هذا الجواب ولا رد جواب يعني؟ لا مورد تأييد تعليل. نعم. قال الأمر التعبدي لا يقال بالرأي، وقد ثبت عن الصحابة كثير من الآراء بالأمور التعبدية التي تخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، فبناء على قوله يجب أن كل أمر كل رأي جاء عن صحابي في أمر تعبدي أن نرفعه، والحق خلاف ذلك، فما جاء وزيره. بس هو الله يصير لأن في أحكام هناك يقال إنها حرام ويقال إنها يجب، وهي أمور اجتهادية والصحابة اختلفوا في ذلك، ولذلك هذا الواقع يدفع الاحتجاج الذي لجأت إليه. طيب تفضل. أقول أنه في حكم المرفوع، وذلك إشارة من عمار فقد عصى أبا القاسم، وكأنه يشعر أنه فهم هذا الحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب غير هذا؟ نعم. الحديث موقوف وليس بحكم المرفوع، والسبب أنني لو كنت مكانه لفهمت هذا الأمر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل بدعة ضلالة إلى آخره. فإذا ابن عمر فهم أن الزيادة فهم عصيان أبا القاسم بهذا الفعل من الأحاديث العامة في الابتداع. أنا عندي أن أقول هذا الحديث له حكم المرفوع إليه، لأنه عمار يهتم لنا فقط كان أبا القاسم كأن سمع، يعني كلنا نجم أنه سمع الرسول يقول ذلك، ولكن سمع دليل قوله عصى أبا القاسم، كأنه يشير الحديث الآخر الذي سبق وتحدثنا عنه أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقدم بين يدي رمضان بيوم صيام. آخرون عندهم غير هذا، سواء الصبر أو المهم تباهد والتصاهم. نعم، أنا أقول هذا لحق المرفوع، له حكم المرفوع. إلا الله، يعني هذا لا يقال من قبل الغيب، بعدين في قضية حلال وحرام. كذلك في حديث يعني أبي هريرة لما رجل يعني خرج من مسجد وأذن، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا حكم المرفوع يعني. لكن يكتب الجواب رد عليه. هذا قضية حلال وحرام يعني. الحلال الحرام لا يقال يعني الا على اختلاف في كثير من الامور، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام وهذا يقول يجب وهذا يقول لا يجب، امور كثيره اختلفوا فيها، فممكن يكون الاختلاف سبب الاجتهاد، فلا يكون التحكيم تحريم صحابي لامر معناه انه في حكم مرفوع، ولا تحليله لامر انه في حكم مرفوع، لان هذا من موارد الاجتهاد. والجواب ما سمعته من الاستاذ علي، وذلك ما أشرنا إليه لما تكلمنا على حديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فقلنا إن هذا الحديث يشمل صوم يوم السبت، لأنه هو اليوم الذي بين يدي رمضان، فهذا الحديث يدخل في صوم يوم السبت. فلما صرح عمار بن ياسر في الحديث الثاني لأن من صام يوم السبت فقد عصى بالقاسم، فجزمه بأنه عصى بالقاسم إنما عمدته الحديث الأول، لأنه يقول لا تقدموا، فمن تقدم فقد عصى، فمن هنا يقال الحديث له حكم مرفوع لهذا الحديث، ولولا هذا الحديث لكان يقال هذا رأي واجتهاد منه، وليس معنى تصريح للشيخ لأن من فعل كذا فقد عصى الله ورسوله أن ذلك تلقاه عن الله ورسوله مباشرة، لأننا نعلم جميعا أن الأئمة كانوا يحرمون أمورا من باب القياس، وأن هذا القياس تارة يكون جليا للناس جميعا، وتارة يكون خفيا على بعض الناس على الأقل، ثم هو بالعقيد تارة يصيب وتارة يخطئ، لكن هو غير ملوم لما يحرم أو يمنع شيء من طريق الاجتهاد. لكن بعض العلماء لهم أدب في ذلك، مثلا الإمام أحمد المعروف عنه أنه نادرا ما يصرح بتحريم شيء إلا أن يكون منصوصا عليه، فذلك مالك، وإنما يعبرون عن ذلك بقول أكره يكره، لا يزيدون على ذلك، وهذا في الواقع من جملة ديانتهم ومن جملة دقتهم في التعبير عن أحكام الشرعية، خشية أن يدانوا لماذا حرموا وليس هناك نص في التحريم. خلاصة القول: هذا الحديث له حكم المرفوع بدليل الحديث الذي قبله، لذلك قلنا إن المصنف أتبع الحديث الأول في الحديث الثاني ليدخل الثاني الذي هو خاص أو أخص في الحديث الأول الذي هو أعم. الخلاصة: يتبين لنا من الحديثين المذكورين أن الصوم يوم السبت لا يجوز صيامه، وهذه مسألة فيها خلاف منذ القديم، وهذا الخلاف يجب ألا يعتد به ما دام أن هذا الحديث الأول ينهى صراحة أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين نهيا عاما، فيدخل فيه صيام يوم السبت، وقد صرح بذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه. لذلك لا ينبغي أن يتوسع ذهننا بهذا الخلاف الطويل المديد الذي نجده هنا في الشرع وفي غير هذا الشرع من الخلاف الكثير بين علماء في جواز صوم يوم السبت أو عدم جوازه، ما دام أن الرسول عليه السلام نهى عن التقدم بين رمضان، ولا يشك بعقل ولب أن من صام يوم السبت فقد تقدم بيوم بين يدي رمضان، وهذا مما يشمله النهي المذكور آنفا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والحياة هي الحياة العظيمة في الآخرة، واللهم نعم أن نحيا في الدنيا حياة طيبة إذا استجبنا لله وللرسول إذا دعانا لما يحيينا. فيا معشر المسلمين، الاستجابة لله أن نسلم وندعن وننقاد بكل ما جاء عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودون فيه بين جفتي القرآن. فهذا الدين الذي ارتضاه الله لكم نظاما، وارتضاه الله لكم صراطا، وارتضاه الله لكم سبيلا، فمن ذاق عنه فلا يلومن إلا نفسه، وقال به عليه الصلاة والسلام بعد أن خط خطا مستقيما وجعل على يمينه وعلى شماله خطوط متعرجة، وقال هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منه شيطان يدعو، فمن أجابه قذفه في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وتلا قوله تعالى وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمعشر المسلمين، تجيبوا لله، والاستجابة لله أن تكون هذه الرحلة مثلا ليس رحلة للتلذذ، ولا رحلة للتمتع في الحياة الدنيا، ولا ركون إليها، ولا لكي نقضي أجسامنا وأولادنا ونسائنا وأن نأخذ من الدنيا دورا في الملذات. لا، الاستجابة لله ما في مانع، هذا لم يحرم عليه، ولكن شريطه أن يقصد به وجه الله، وأن يقصد به طلب العلم، وأن يقصد به ثمر الإسلام، يتعارف بعضنا على بعض وتتآلف القلوب، وأن يعرف أحدنا من أي طرف كان مثل هذا المجتمع يتعارف على الطرف الآخر. والمؤمن للمؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد في الشارع والأمة، ولو كان باكستاني أو عربي أو تركي أو أي، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الأجسام المسلمة أن تكون جسما واحد، وأن تداعى بعضها لبعض، وركنا للآخر وعضوا للآخر. لأنه يا معشر المسلمين، إذا كنا مجيئنا خاص للصبح على البحر، فظهر الفساد في البر والبحر، ولا نرى والله إلا ما يصيبنا ويصيب المسلمين عامة، ويصيب ملائكة في السماء، ويصيب الله تبارك وتعالى من فوق عرشه. ولكن علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن الفحشاء والمنكر في المسير، في السيارة، على البحر، في الرحلات، وأن نتعارف ونتآلف وأن نوصي بعضنا بعض، لأن في السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. الصوت اسمه نعم مساك الله بالخير. كيف يا مسيد؟ حفظك الله. عندنا الآن مجموعة من الشباب يزيدون على 100 أو أكثر، وهم يعني بلاد مختلفة، منهم الخليج بين البحرين وعمان والكويت وليبيا والجزائر ومن أطراف المملكة العربية السعودية. تفضل أتم كلمتك. سلمك الله يا شيخ. أولا قبل البدء بالأسئلة أو بالسؤالين، الشباب كما ترى نحن في هذا الزمان في أحوج ما يكون إلى توجيه أمثالكم من علماء أهل السنة والجماعة، فهم يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالعلم النافع والعمل الصالح، فيريدون من فضيلتكم الكريمة أولا حول هذا الموضوع. سلمك الله. نسأل الله أن يعيننا. آمين. وأن يوفقنا وإياكم بما يحبه من العلم النافع والعمل الصالح. هل هناك غير ذلك؟ نريد أن يشيخ كلمة يعني. طيب. يعني كما تعلم الشيخ الآن يعني الشاب قد يحتار في ما يرى في الساحة من اختلاف